بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: وبأن المصدرية معطوف على لن السالفة في قوله وينصب بلن. قال: وبلن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، وما دل عليه ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة تكون ومضمرة، عطف على قوله ظاهرة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص أي غير مشتق، نحو ولبس عباءة وتقر عيني. لبس، قول لبس اسم خالص غير مشتق جامد، والمعطوف هو تقر، والعاطف هو الواو، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم، لئلا يكون للناس لوقوعها بين اللام ولا، فتظهر لا غير، فتظهر لا غير. ونحو وما كان الله ليعذبهم، فتضمر لا غير في هذا المثال، وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. قوله لا غير، كان المصنف رحمه الله تعالى، أعني ابن هشام، يرى أن قول الرجل لا غير لحنا في كتاب المغني، وهنا يقول لا غير، وقد أسلفنا مثل ذلك أيضا. وأما في المغني فإنه يقول إن هذا لحن، فإنه وقع فيما يقول عنه إنه لحن، فسبحان من لا يغفل. فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى، كإضمارها بعد حتى، أين يتعلق الجار والمجرور؟ أين يتعلق؟ لأنه قال كإضمارها، أين يتعلق؟ قلنا فتضمر لا غير كإضمارها، ولا بد للجار والمجرور من متعلق، ولا بد للجار والمجرور من متعلق، فإنه يتعلق فيما بماذا؟ بتضمر، لا أين؟ نعم، بغير، لا، فإنه يتعلق بمصدر منكر محذوف في مثل هذا. فتضمر ما مصدره؟ إضمار، فإنه يتعلق بمصدر منكر محذوف في مثل هذا. نعم، فتقول فتضمر لا غير إضمارا كإضمارها، فيتعلق بإضمار. قال كإضمارها بعد حتى، إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى، وذلك إذا كان مستقبلا، قال نحو حتى يرجع إلينا موسى. وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. قال أو التي بمعنى إلا، نحو كسرت كعوبها أو تستقيم. وبعد فاء سببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموت، لا يقضى عليهم فيموت. ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيحل، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال شرح: الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، وهي أم الباب. يقول أبو حيان رحمه الله: بدليل الاتفاق عليها والاختلاف في لن وإذن وكي، ذكره السجاعي. قال أن، وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر أخرت أم أخرت عندكم؟ أخرت أخرتها نعم. وعندي وإنما أخرت. طيب وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه، ما هو ما قدمناه؟ ما هو لطول، لأنه قال ماذا فيما مضى؟ لطول الكلام عليها، لطول الكلام عليها نعم، وهذا هو مراده. قال رحمه الله تعالى: ولأصالتها في النصب، ولأصالتها في النصب عملت الظاهرة ومضمرة، فهذا يدل على أصالتها لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب. وهنا الآن إن أن تنصب، تنصب هذا هو المشهور لدينا، ولكن قد تجزم أحيانا، أن هذه قد تجزم أحيانا، كقول الشاعر: إذا ما ركبنا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحط، إلى أن يأتنا الصيد نحطبي، تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبي. أين الشاهد؟ إلى أن يأتنا، فخرجت ماذا عن بابها، فخرجت عن بابها، فتحمل أحيانا على لم، وقد تحمل على ما، وقد تحمل على ما. وفي بعض القراءة: أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة، فحملت على ما، كما حملت على لم في قوله تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب، فلا تعمل إلا ظاهرة. ومثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، يريد الله أن يخفف عنكم، أي والذي أطمع غفرانه لي خطيئتي، يريد الله التخفيف عنكم. وقيدت، أي في المتن، وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة، ويقال لها تفسيرية، احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما أي المفسرة والزائدة لا ينصبان المضارع، لا ينصبان المضارع. والأخفش رحمه الله تعالى يرى أن الزائدة تعمل، وخالف في ذلك الجمهور. قال رحمه الله تعالى: فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو: كتبت إليه أن يفعل كذا، كتبت إليه أن يفعل كذا. إذا أردت به معنى أي، به أي بأن أي. وأنكر أن المفسرة هذه الكوفيون أنكروا، فقالوا: لا وجود لها في كلام العرب. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وهو متجه عندي. قال: فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وذلك إذا أمكن أن يحل محلها أي، أي، وأي هذه تكون للمفردات وللجمل، وللجمل، فأن لا تكون إلا للجمل. طيب، فقولنا: كتبت إليه أن يفعل كذا، أي كتبت إليه أي يفعل كذا، أي يفعل كذا. قال رحمه الله تعالى: والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، هي الواقعة بين القسم ولو، نحو: أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه. أين الزائدة؟ أن وقعت بين القسم ولو. نعم، فهذه الزائدة يقولون هي دخولها كخروجها، دخولها كخروجها، قاله المرادي رحمه الله تعالى. واشترطت ألا تسبق المصدرية بعلم مطلق، أي المصدرية الناصبة بعلم مطلق، قول مطلقا أي سواء كان بلفظه كتيقن ورأى وانكشف وظهر وتحقق وتبين، فهذا ما هذه الأشياء بلفظها بلفظها أو بمعناها منفيا كان أو مثبتا ذكره الألوسي رحمه الله تعالى. وهذا هو معنى قوله مطلقا. قال: ولا بظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة، فإن المخففة من الثقيلة ليست كذلك. قال رحمه الله تعالى: والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، وقبل ذلك ذكروا أن مجموعا ذكروا أن أن تكون مفسرة وتكون مصدرية ناصبة وتكون وتكون مصدرية مخففة وتكون زائدة. كم الأقسام؟ أربعة لكن قد ذكر بعض أهل العلم أنها تقرب إلى العشرة، ذكرها المرادي رحمه الله تعالى. قال هنا: والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، أحدها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، ما يدل على العلم، والمراد أن يكون ما تقدم عليها دالا على اليقين، سواء كان من لفظ العلم أم لم يكن من لفظه كما تقدم. قال: فهذه مخففة من الثقيلة لا غير، مخففة من الثقيلة لا غير. طيب، فإذا كانت مخففة من الثقيلة فما بعدها يكون منصوبا أم مرفوعا؟ يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. ويجوز نسب المضارع بعد العلم عند الفراء فقط، عند الإمام الفراء رحمه الله تعالى، وإلا فإنها ترفع. قال: ويجب فيما بعدها أمران، أحدهما رفعه، والثاني فصله منها من أن بحرف من حروف أربعة، وهي حرف التنفيس، ويقال حرف التنفيس. والنصف عندكم حرف التنفيس. طيب، ويقال حرف التنفيس السين وسوف. قال رحمه الله تعالى: وهي حرف التنفيس وحرف النفي وقد ولو. وقول حرف التنفيس يشمل لا ولم ولن، وكذلك أيضا ما، لكن أنكرها أبو حيان رحمه الله تعالى وقال لم يسمع. إذن فقوله وحرف النفي يشمل لا ولم ولن، نعم، وقال بعضهم ما، لكن أنكرها أبو حيان رحمه الله تعالى وقال لم يسمع. قال رحمه الله: فيكون المجموع سبعة، قال: فالأول نحو علم أن سيكون، فالفعل مفصول من أن بالسين. والثاني نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، مفصول، فالفعل مفصول من أن بماذا؟ بلا. والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد، بقد فصل بقد. والرابع نحو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ففصل بين بلو، ففصل بين أن وبين الفعل بلو. قال: وذلك، طيب، وهي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله في ألفيته: فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو، إذن فلو قليلة جدا، لذلك قال ابن مالك وقليل ذكر لو. نعم. وذلك لأن قبله، الضمير يعود على أي شيء؟ على قوله أن لو يشاء الله. قال: وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم، وهي لغة النخع وهوازن. قال سحيم: أقول لهم بالشعب إذ ياسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا. قوله ألم تيأسوا أي ألم تعلموا. ويؤيده أي أن يعني أن تيأسوا بمعنى اعلموا يؤيده. قال ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين، أفلم يتبين. وعن الفراء إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف، أي قول الفراء ضعيف. إذن فقوله ألو يشاء الله مسبوق بماذا؟ بييأس، وييأس بمعنى اعلم، هذا هو مراده رحمه الله تعالى. قال والثانية أن يتقدم عليها ظن، ظن وما يفيد معناها وليس المقصود هو لفظها فقط. قال فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، أن تكون مخففة من الثقيلة، فيكون حكمها كما ذكرنا. ما هو الذي ذكرناه؟ ما هو الذي ذكرناه؟ هو الرفع أو الفصل، هو الرفع أو الفصل. طيب ويجوز أن تكون ناصبة، وهو الأرجح في القياس، وهو الأرجح في القياس، لأن التأويل خلاف الأصل ذكره السجاعي. طيب والأرجح في القياس هو ماذا؟ أن تكون ناصبة، أن تكون ناصبة. والأكثر في كلامهم، وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم، ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا، فحصل. قال رحمه الله تعالى ولهذا أجمعوا، ولهذا أجمعوا، وهذا الإجماع يدل على ماذا؟ على رجحان النصب هنا. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين، ألا تكون، ألا تكون. قال هنا فالرفع على أن الحسبان بمعنى العلم، وأن مخففة من الثقيلة، إذا قلنا وحسبوا ماذا؟ وحسبوا ألا تكون. والنصب أي وحسبوا ألا تكون على أنه بمعنى الظن، بمعنى الظن وعدم تنزيله منزلة غيره، وأن عاملة في الفعل النصب. نعم. قال رحمه الله تعالى والثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة، كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. إذن فالتقسيم ثلاثي، فالتقسيم ثلاثي. قال رحمه الله تعالى وأما إعمالها، فهذا نأخذ قليلا إن شاء الله. قال وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. إضمار ماذا؟ إضمار أن. قال رحمه الله تعالى فالجائز في مسائل، قوله في مسائل يشعر أن هذا جمع وليس كذلك، فإنه سيذكر ماذا؟ مسألتين فقط. إذن نقول في قوله فالجائز في مسائل فيه تسامح، فيه تسامح، فإنه إنما ذكر مسألتين فقط. قال رحمه الله تعالى أحدها أن تقع بعد عاطف، بعد عاطف، فالمصنف رحمه الشارح رحمه الله تعالى أطلق العطف العاطف، وإن كان المراد من ذلك ماذا؟ الواو أو الفاء أو ثم أو أو. إذن فالعاطف، فالمراد بالعاطف هو إما أن يكون واوا وإما أن يكون فاء وإما أن يكون ثم وإما أن يكون أو، وليس كل العاطف، وليس كل ماذا؟ أحرف حروف العاطف. قال أحدها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، أي جامد غير مشتق، باسم خالص من التقدير بالفعل، أي من التأويل بالفعل، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا، في قراءة من قرأ من السبعات بنسب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا. طيب أين العاطف؟ أين العاطف؟ هو أو، هو أو. أين المعطوف عليه الذي كان اسما خالصا غير مشتق وحيا؟ فهو ماذا؟ وحيا، فإنه جامد. قال رحمه الله تعالى: أو وحي، أي وحيا أو إرسالا. ووحيا ليس من تقدير الفعل، ليس في ووحيا ليس في تقدير الفعل، لأنه ماذا؟ جامد. ما لماذا نصب وحيا مع إعراب وحيا؟ منصوب، ها؟ نعم، يعني قوله يهون هنا ووحيا ليس في تقدير الفعل في الشرح، ووحيا قبل البيت مع إعرابه، لأنه هنا منصوب، ها؟ ايش مع إعرابه؟ لا، أنا لا أقصد الذي في القرآن، هو قوله ووحيا ليس في تقدير الفعل. نعم، مفعول مطلق؟ لا، تفضل. طيب ايش نقول في إعرابه؟ مبتدأ، مبتدأ أكذلك. قال ووحيا ليس في تقدير الفعل، أين الخبر؟ ليس وما بعده، وليس كذلك. إذن هذا ماذا؟ محكي من القرآن، حكاه بلفظه لكذلك، وإلا فهو ماذا؟ مبتدأ، مبتدأ. قال ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، لجاز أي قلت ماذا في غير القرآن مثلا من وراء حجاب أو أن يرسل رسولا، فهذا يجوز، فهذا يدل على أنه يستتر جوازا، يستتر جوازا. وكذلك قول الشاعر ولبس، قول الشاعر أظن أنها شاعرة، أظن أنها شاعرة، قال ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، من لبس الشفوف، تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني، وأن تقر عيني. أين الاسم الخالص؟ لبس، عليه كذلك. وين العاطف؟ الواو، الواو، والمعطوف ما بعده، عليه كذلك. فتقر، فأن مضمرة هنا، مضمرة، لكن هذا الإضمار جائز، جائز وليس بواجب. ولبس عباءة وقرارة عيني، وقرارة أو وقرة عيني أحب إلي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. مبتدأ لا شك، مبتدأ الواو وحيا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير معناه من ذهولا. اشتغال المحل، اشتغال المحل، نعم لا شك. ووحي يقول لك، يعني أنت تنظر إلى المعنى، إلى المعنى، ووحيا ليس في تقدير الفعل، ما الفرق بين هذا وبين زيد قائم؟ وحيا ليس في تقدير الفعل، هذه حكاية، إيراد اللفظ المسموع بهيئته من غير تبديل ولا تغيير، الحكاية هذه، هذا هي ضابطها، إيراد اللفظ المسموع، يعني تنقل من القرآن هكذا من غير تبديل ولا تغيير، فإن رفع هناك ترفعه، وإن نسب هناك تنصبه، ولا تغيره، ولا تغيره. الله سبحانه.